بسم الله الرحمن الرحيم. وصل بنا الكلام فيما تقدم إلى المانع الذي يذكر دون تصحيح عبارة دون تصحيح جميع روايات الكافي نتيجة شهادة شيخنا الكليني قدس الله نفسه الطاهر. وقد ذكرنا أن حاصل ما استشكل به على العبارة من جهة المانع أن إخباره شيخنا الكليني رحمه الله لا بصحة جميع روايات كتابه لا يخلو عن أحد أمرين: الأول أن يكون منشأ التصحيح هو واجبية هذه الروايات بشرائط الحجية، الثاني أن يكون منشأ التصحيح عبارة عن الاعتماد على مجموعة من القرائن التي احتفت بتلك الأخبار مما يعني الدلالة على صحتها. الأول لا طريق لنا إلى إحرازه بل هو معلوم العدم. الثاني لا ينفعنا في المقام لكونه من الأمور الحدشية فبالتالي لا يصلح الاستناد إليه. قلنا أجاب عن ذلك بعض مشايخنا حفظه الله بجوابين: الجواب الأول نختار أن عبارة الشيخ الكليني دالة على تصحيح جميع روايات كتابه لكونها واجدة لشرائط الحجية، ويتضح ذلك من خلال أن كتاب الشيخ الكليني قد استند في مصادره التي نقل منها إلى الكتب المعتمدة والكتب المشهورة والتي لا تحتاج نظرا في أسنادها، فيثبت حينئذ دخولها دائرة الحجية، بل إن بعض هذه الروايات قد تم عرضه على الإمام المعصوم وبالتالي نكون في غنى عن ملاحظة أسنادها. واستشهد لذلك بشاهدين، الشاهد الثاني لم يقبله. الشاهد الأول أننا وجدنا أن الشيخ الكليني له عدة طرق إلى روايات بعض الرواة، تارة يجمل وتارة يفصل، تارة يذكر بنحو الإيجاز، تارة يذكر بنحو التفصيل. هكذا قرب الجواب الأول أو اختار الشق الأول ورتب عليه أثرا. النتيجة بناء على هذا الاختيار سوف تكون جميع روايات الشيخ الكليني صحيحة ويعتمد عليها، لكن هذا الجواب لا ينهض لإثبات المدعى إذ يلاحظ عليه عدة أمور. الأمر الأول إن معنى استجماع أخبار أي كتاب أو روايات أي كتاب لشرائط الحجية يعني توفر الشروط المعتبرة لدخول الخبر دائرة الحجية فيها، وهذا منفي في محل بحثنا لوجود المراشيل في روايات الكتاب فضلا عن وجود المجاهيل في أسناد بعض روايات الكتاب، مما يمنع من الالتزام بحجية جميع الروايات. ومجرد كون الرواية منقولة في مصادر مشهورة أو أصول معتمدة لا يجعل الرواية داخلة في مستجمعة لشرائط الحجية. نعم، يجعل الرواية داخلة في دائرة الحجية في الجملة، لكن لا يجعل الرواية مستجمعة لشرائط الحجية. وبعبارة أدق، هناك معنيان أو هناك مفهومان بينهما فرق بين. المعنى المفهوم الأول شرائط الحجية، كون الخبر حجة لتوفر جميع الشروط المعتبرة في الحجية فيه، ونكتفي بكون سلسلة السند كلها تامة مروية بواسطة الثقات. ولذا مجرد اختلال أحد الرواة لكونه مجهولا أو لكون الرواية مرسلة أو لكون الرواية ضعيفة داع إلى رفع اليد عن هذه الرواية، فلا تكون الرواية صحيحة بمعنى أنها مستجنعة لشرائط الحجية. المفهوم الثاني هو مفهوم الحجية، يعني دخول الرواية دائرة الحجية، وهذا المفهوم أعم، إذ ربما تدخل الرواية دائرة الحجية مع عدم كونها مستجمعة لشرائط الحجية، وإنما تدخل الرواية دائرة الحجية للوثوق أو الاطمئنان بصدورها أو احتفاظ الخبر بمجموعة من القرائن التي أوجبت لنا العلم بالصدور، فيكون الخبر حجة، مثل الرواية ضعيفة السند التي يعمل المشهور بها، فإن عمل المشهور بها داع لدخولها دائرة الحجية. فإذا هناك فارق بين الموردين، بين كون المقام استكمال الخبر أو استجماع الخبر لشرائط الحجية، وبين كون الخبر حجة، فإن كونه حجة أعم من كونه مستجمعا لشرائط الحجية وعدمها. والذي هو محط البحث كما لا يخفى كون أخبار كتاب الكليني مستجمعة لشرائط الحجية، فإذا التزمنا بوجود مراشيد أو وجود رواة مجاهيل أو بعض الرواة ضعاف، لا ينفعنا لعلاج هذه المشكلة كون الرواية منقولة من كتاب معتمد أو من أصل مشهور، فإن ذلك لا يخرج الرواية عن كونها مرسلة. يعني مجرد رواية المحمدين الثلاثة لهذه الرواية المرسلة لا يخرج الرواية عن كونها مرسلة، ولو كان المحمدون الثلاثة أو كان شيخنا الكليني يعرف من هو المرسل عنه أو من هو المرسل لذكره، فعدم ذكره مدعاة إلى بقاء الرواية على حالها من جهة الضعف، ولا ينفعنا ما أفاده حسبه الله. على أننا لو دققنا أكثر لأوردنا عليه دامة أيام بركاته أيضا بالتالي، بأن مقتضى ما ذكره في الجواب في اختياره للأمر الأول وتقريبه إياه يستدعي عدم وجود فارق بين الاحتمالين اللذين جعلهما مفاد كلام المستشكل، لأنه قد صور كلام المستشكل بأنه يتضمن احتمالين: الأول أن يكون منشأ تصريح الشيخ الكليني للروايات استجماع رواياته لشرائط الحجية، الثاني أن يكون منشأ التصحيح احتفاظ روايات الكليني بمجموعة من القرائن أوجبت له الاطمئنان بصدورها فصححها. مقتضى كلامه في الجواب الأول عدم الفرق بين الجواب الأول والجواب الثاني، لأن الداعي لتصحيح الخبر بناء على الاحتمال الأول على ما ذكر من كون الرواية واردا في أصل معتمد أو كتاب مشهور هو الالتزام بأن منشأ التصحيح القرائن، لأن الرواية لما كانت في أصل معتمد أو لما كانت في أصل مشهور ما احتجنا بعد ذلك إلى ملاحظة أسناد هذه الروايات واكتفينا بذلك. فإذا هذا الأمر يثبت عدم الفارق بين صحة بين الاحتمالين اللذين ذكرهما في المقام، مع أن مقتضى التفصيل قطع الشركة بين الاحتمالين ومغايرة كل منهما للآخر. هذا أولا. ثانيا نقول للأستاذ أطال الله بقاء بأن هذا الذي أفاده يناقض ما تقدم منه في الحاجة إلى علم الرجال، لأنه وإن كان بنحو الأخر، لأن دعوى الإخباريين إذا كنتم تتذكرون كما قدمنا أن هناك جمعا من مشايخنا الإخباريين يقول بأن الروايات لما كانت مثبتة في الكتب الأربعة ما عدنا بحاجة إلى مراجعة علم الرجال، ذلك لأن روايات الكتب الأربعة قطعية الصدور. فبناء على الالتزام بهذا القول كلامه أطال الله بقاء يناقض ما قدمه من الحاجة إلى علم الرجال، لأن مقتضى الاطمئنان لصدور روايات الشيخ الكليني وكونها مأخوذة من أصول معتمدة وكتب مشهورة يستدعي عدم الحاجة إلى مراجعة أسانيد الروايات، وعليه يلتزم حينئذ بصحة روايات الكليني، فعندها تثبت مقالة مشايخنا الأخباريين التي تقدمت والتي كان مفادها عدم الحاجة إلى علم الرجال لصحة جميع روايات الكتب الأربعة لقطعنا بصدورها أو ما شئت فعبر. فهذا ثانيا. ثالثا اعتمد الأستاذ حفظه الله في مقام تقريبي أو في مقام دفع المانع على أن مصادر الشيخ الكليني كتب مشهورة وأصول معتمدة، فنقول له أطال الله بقاء إن صاحب الأصل قد يكون ثقة في نفسه لكنه لم يقتصر في مقام التدوين والتسجيل في كتابه أو أصله على خصوص ما سمعه من الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، وإنما قد ينقل مسموعاته بالواسطة، وقد ينقل مسموعاته من الإمام مباشرة. ثم يترتب على ذلك أنه لم يكن جميع أصحاب الأصول والكتب يلتزمون بإيراد ما سمعوه من واسطة موثقة، بل كان كثير منهم ينقل عن الضعفاء، وقد تضمنت كتب الرجال الكثير من هؤلاء الثقات الذين رووا عن الضعفاء. ويشهد لما ذكرنا عبارة الشيخ الصدوق في مقدمة كتابه الفقيه، قال قدس الله نفسه الطاهرة بأن المصنف بأنه لم يقصد في إيراد كتابه ما قصده المصنفون من إيراد جميع ما رووه في كتبهم، وإنما قصد إيراد خصوص ما يرى صحته ويرى حجيته. فإذا قوله بأن المصنفين يريدون جميع ما رووه في كتبهم يكشف عن أنهم لا يريدون في كتبهم خصوص ما يرون صحته. ولذلك قلنا بأن شيخنا الصدوق اقتصر في كتابه على ذكر ما يرى صحته ويحكم بحجيته بينه وبين ربه. فإذا كان هذا هو حال الأصول المعتمدة وهذا هو حال الكتب المشهورة، وكيف يقال بأن مجرد نقل الرواية من كتاب مشهور أو من أصل معتمد داع لثبوت الصحة، مع أن هذا الأمر أيضا يؤكد أن المقام مقام قرائن، وهو يخالف أصل الدعوة أن الغاية استجماع رواية الكليني لصحة شرائط الحجية. فلا زال الكلام في خلط الأستاذ أطال الله بقاه. ثالثا يرد على ما أفاده، قال بأن بعض هذه الأصول قد تم عرضه على الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، وذكر لذلك نموذجا أو نموذجين. نقول له حفظه الله بأن جميع الأصول لم يتم عرضها على الأئمة عليهم السلام، وما عرض منها على الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم قليل جدا نسبة إلى ما لم يعرض. فلو سلمنا بأن كون هذه الأصول أو الكتب المشهورة مما عرض على الأئمة يلزم من ذلك أن نقصر الحجية على فرض القبول في خصوص ما تم عرضه، لا مطلقا. وشتان بين القول بصحة جميع الروايات وبين القول بالحجية في خصوص بعض الروايات دون البقية. رابعا يرد عليه أيضا إن جملة من مؤلف الأصول أو قل من أصحاب الأصول والمصنفات ضعفاء متهمون. فهذا الشيخ الطوسي رحمه الله نقل عن 78 شخصا من أصحاب الكتب والأصول فيهم من ضعفه الشيخ الطوسي نفسه، مثلا إبراهيم بن إسحاق الأحمري أحد أصحاب الأصول والكتب، قال عنه الشيخ الطوسي كان ضعيفا في حديثه متهما في دينه، وقال عنه النجاشي كان ضعيفا في حديثه متهوما. ومن أصحاب الكتب أو الأصول أيضا سهل بن زياد، فقد ضعفه الشيخ الطوسي وضعفه النجاشي، وكذلك محمد بن عبد الله الشيباني الذي قال عنه الشيخ النجاشي رأيت جل أصحابنا يغمزونه ويضعفونه، مع أنه ينقل رأيت هذا الشيخ ورويت عنه، إلا أنني تركت الرواية عنه لأنني رويت جل أصحابنا يغمزونه ويضعفونه. فهذا أيضا يدل على ليس مجرد كون رواية من أصل أو مشهور مدعاة لقبول الرواية إذا كان صاحب الأصل أو الكتاب محل تأمل في جهة المقبولية. كما أن بين هؤلاء أصحاب الكتب المشهورة والأصول المعتمدة بين هؤلاء من لم تثبت وثاقته، وفيهم من عرف بالرواية عن الضعفاء حتى عد ذلك مذمة إليه، على سبيل المثال محمد بن أحمد بن يحيى صاحب كتاب نوادر الحكمة الذي قال عنه النجاشي كان ثقة في الحديث، إلا أن أصحابنا قالوا كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل ولا يباني عمن أخذ. فإذا كان هذا حال مؤلف الأصول والكتب فكيف يمكن أن يقال بإمكانية الاستناد إلى الرواية وإن كان فيها إرسال أو ضعف لمجرد كونها منقولة في أحد الكتب المشهورة أو الأصول المعتمدة، مع أن هذا خلاف أصل الدعوة كما لا يخفى. أيضا خامسا يرد عليه حفظه الله بأن هناك شواهد تؤكد حصول الدس في المصنفات ووجود كذابين كذبوا على الأئمة عليهم السلام، وقد أشرنا لبعض تلك الشواهد في الجواب عن دعوى مشايخنا الإخباريين قدس الله أرواح الماضين وأيد الله الباقين بعدم الحاجة لعلم الرجال. فراجع إن قلنا رواية يونس بن عبد الرحمن ما أشدك يا أبا محمد في رواياتي أو في أحاديث أصحابنا إلى آخر، ونقلنا روايات أخرى ثلاث أو أربع روايات تقدمت كلها تؤكد هذا المعنى، لأن هناك دسا وهناك كذبا على دسا في المصنفات وكذبا على المعصومين يمنعنا من القبول بصحة كل ما وجد في المصنفات والأصول. فإذا كان هذا هو حال الأصول، هذا حال مؤلفها، فكيف يقال بعدم الحاجة إلى النظر في أسنادها؟ ثالثا إن نسلم بأن الأصول المعتمدة أو الكتب المشهورة لا تحتاج إلى النظر في أسنادها، لكننا نسائل شيخنا الأستاذ السند المعني بعدم الحاجة إلى النظر فيه ولا يضر لو كان ضعيفا ما هو، إنما السند المعني بعدم الحاجة إلى النظر فيه هو السند الذي يكون منا إلى الكتاب. لنضرب مثلا كتاب ابن أبي عمير، كتاب ابن أبي عمير كتاب مشهور وأصل معتمد، فلو كان طريقنا إلى كتاب ابن أبي عمير ضعيفا لا يضر ذلك بأخذ الرواية من كتاب ابن أبي عمير، لأنه كما قدمنا ذلك في نقل كلام الأستاذ لكلام العلامة المجلسي بأن ذكر الطريق إنما هو مبني على غاية التيمم والتبرك ليس إلا، فلا يضره ضعف السند. أقول إذا كان المعني هو السند أو الطريق إلى الكتاب فلا مانع فيه أو إلى الأصل، أما إذا كان الطريق طريق نفس سند الحديث الموجود في الأصل أو الموجود في الكتاب فلا يمكن القول بعدم الحاجة إلى النظر إليه كروايات شيخنا الكليني. الآن لو لم يوجد لنا طريق إلى كتاب شيخنا الكليني لا يضر ذلك، أو كان طريقنا إلى كتاب شيخنا الكليني ضعيفا لا يضر ذلك، لكن طريق شيخنا الكليني إلى الإمام المعصوم يضره لو كان ضعيفا أو كان مجهولا أو كان مرسلا أو ما شابه. فإذن الذي يقال بأن الطريق إلى الكتب المشهور لا نحتاجه إذا كان الطريق منا إلى الكتاب، أما ما بعد الكتاب فحينئذ لا بد من ملاحظة السند، لأن نقل الخبر في الأصل المعتمد أو الكتاب المشهور لعله لكونه موافقا للإجماع بحسب نظر المؤلف، أو لأن مضمونه يتفق مع السنة القطعية فتنقل باعتبار صحة المضمون، وهذا لا يكفي في جملة من القضايا لكي يعتمد على الخبر، لأنه قد يناقش في الإجماع أو قد يكون الخبر معارضا لرواية أخرى قابلة لتخصيص السنة القطعية، هذا أمر مضافا الى ان مجرد موافقة الخبر مع السنة القطعية لا يكفي في مقام استنباط الحكم الشرعي كما هو معروف لاهله. اذا هذه ستة اجابات او اكثر ذكرناها على كلام الاستاذ. وان الشاهد الاول الذي ذكره حفظه الله وقبله فهو تام في نفس المسند بان للشيخ الكليني طرقا عدة الى مجموعة من الرواة، وتارة ينقل هذه الطرق بنحو من التفصيل فيقول مثلا محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن ابراهيم عن ابيه، ومحمد بن اسماعيل عن فضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى، ومحمد بن ابي عمير عن معاوية بن عمار. وهذا من ابرز المصاريف في المقام، حيث اننا نجد الشيخ الكليني ينقل هذه الرواية بعدة طرق، طريق علي بن ابراهيم الى ابن ابي عمير، طريق علي بن ابراهيم الى صفوان، طريق محمد بن اسماعيل الى ابن ابي عمير، طريق محمد بن اسماعيل الى صفوان، فهذه اربعة طرق. وقد ينقلها بطريق واحد، وقد ينقلها بثلاثة طرق، وقد ينقلها بلحاظ اربعة طرق. فالنتيجة اذا ان الشيخ الكليني نسلم بهذا الكلام لوجود طرق متعددة الى الشاف، لكن هذا الامر يتنافى مع ما قدمه في اصل الدعوة، لان مفاد الشاهد الذي ذكره حفظه الله تعدد الطرق، وهذا الشاهد يثبت استيفاء الخبر واستجماعه لشرائط الحجية، بينما مآل كلامه بكون الرواية منقولة في أصل المعتمد أو كتابا ما أو كتاب مشهور فلا تحتاج إلى ملاحظة أسانيدها تفيد الوثوق والاطمئنان بالصدور، فتناقض بين المدعى والاستشهاد إليه والعصمة لأهلها. على أن جواب هذا الشاهد يمكن أن يستفاد من الشاهد الثاني الذي منعه ولم يجزم به، حيث ذكر في نهاية كلامه عن الشاهد الثاني بأننا لو سلمنا فإننا نجزم ونطمئن بحصول ذلك في خصوص بعض الموارد التي ثبت أن للكليني فيها طرقا عدة لا مطلقا. فإذا حتى الشاهد الذي ذكره لإجابة أصل الدعوة سوف يكون أخص من المدعى، فإن وجود طرق للشيخ الكليني لا يثبت عمومية بشكل مطلق. النتيجة التي نصل إليها أن الجواب الأول الذي اختاره الأستاذ أو الأمر الأول الذي اختاره الأستاذ لعلاج إشكالية المانع في نفسه غير تام بما بيناه. ثم ذكر حفظه الله بأننا نختار الأمر الثاني، وهو أن منشأ تصحيح الشيخ الكليني رحمه الله لروايات كتابه يعود لمجموعة من القرائن التي أوجبت له ذلك، وهذا أمر حسي وليس أمرا حسيا. ومنشأ كونه أمرا حسيا أن القرائن مضبوطة معلومة محصورة قابلة للتطبيق على الرواية، فإخبار الكليني بالتطبيق وعدمه يكون حينئذ أمرا حسيا، ومقامنا من هذا القبيل. نعم، لو كان المقام مقام إخبار عن قرائن غير معلومة أو غير مضبوطة أو غير محرزة كان المقام حينئذ مقام حدس فلا ينفع. أقول ما أفاده لا مولى وجيه في نفسه، لكنه لا ينفعنا في مقام البحث، وذلك لأن مفاده أن هذا التصحيح الذي صدر من الشيخ الكليني تصحيح فهرستي، وما نحن بصدد الحديث عنه هو التصحيح الرجالي. وبعبارة أدق، لقد خلط دامت ايام بركاته بين التصحيح الفهرستي وبين التصحيح الرجالي، وهذا الخلط اوقعه لاعتبار او اوقعه لدفع الاشكال بما ذكر. اولا بيان الفارق بين التصحيح الفهرستي والتصحيح الرجالي بان اقول او بيانه بالتالي. ماذا نعني بالمنهج الفهرشتي؟ المنهج الفهرشتي هو عبارة عن المنهج الذي يعتمد اعتمادا كليا على الكتاب ولا علاقة له بصاحبه، فيبحث اولا عن صحة انتساب الكتاب الى مؤلفه بعدما تمت عندهم وثاقة الراوي وتحمل المشايخ له بنحو صحيح، زين، فعندها يكون المقام كذلك. فإذا من الأمثلة أيضا على ذلك فهرست النجاشي، فإن هذه الطريقة والمنهجية واضحة لكل متأمل. بمقتضى التصحيح الفهرشتي نقول حينئذ بأن هذه الرواية صحيحة، ذلك لأن التصحيح الفهرشتي يبتني كما قلت وأكرر على التالي، أن تعرض الرواية على الأستاذ، يقوم الأستاذ بدراسة الرواية من عدة نواحي، دراسة الرواية مصدرا ودراسة الرواية متنا ودراسة الرواية من جهة الموافقة مع الكتاب ودراسة الرواية من جهة الموافقة مع السنة ودراسة الرواية من جهة موافقتها لحكم العقل ومن جهة موافقتها للإجماع، ثم النظر في روايات هذه الرواية، فإذا تمت الأمور كلها أمكننا حينئذ الالتزام بكون الرواية صحيحة، وإلا فلا. ما لم يكن الأمر كذلك فإنه لا يحكم حينئذ بصحة الرواية. فإذا هناك عدة أمور يتم طيها وقطعها لكي يقال حينئذ بكون هذه الرواية صحيحة وإلا فلا. هذا الذي نعني به التصحيح الفهرشتي. وفي مقابل هذا التصحيح عندنا ما نعبر عنه بالتصحيح الرجالي. التصحيح الرجالي هو الذي يعتمد اعتمادا كليا على الملاحظة السندية فقط، فيبدأ بالنظر الى اسناد الروايات ولا علاقة له باي امر اخر. فاذا بناء على ما ذكرناه يكون ما أفاده الأستاذ أطال الله بقاه من الالتزام بأن روايات الكلين صحيحة نتيجة وجود قرائن، يكون من التصحيح الفهرشتي وليس من التصحيح الرجالي. ولا يخفى أن محط بحثنا وكلامنا إنما هو في التصحيح الرجالي وليس في التصحيح الفهرشتي، لأن محط حديثنا هل أن كتاب الكلين يعد احد موارد، هل ان شهادة الكلين في مقدمة كتابه تعد احدى التوثيقات العامة التي يحكم من خلالها بوثاقة جميع رواة الكتاب، وبالتالي نستطيع ان نقرر بان جميع من وقع في اسانيد كتاب الكافي يبنى على وثاقته، ولا نحتاج الى ملاحظة حاله لكون الكلين قد شهد بوثاقته، الا اذا تم عندنا معارض فحينئذ يقال بالمعارضة بين توثيق الكلين وتضعيف غيره. فالنتيجة التي نصل اليها أن الشهادة التي صدرت من شيخنا الكليني قدس الله نفسه الطاهرة، وإن كانت تامة من جهة المقتضي لإثبات صحة جميع روايات الكتاب، ويمكن القول حينئذ بأنها صحة بمعنى الوثاقة، إلا أن هناك مانعا يمنع من الالتزام بمفاد هذه الشهادة لعدم قطعنا بكون تصحيح الشيخ الكليني تصحيحا بمعنى اجتماع اخبار كتابه لشرائط توفر اخبار كتابه على شرائط الحجية، بل ربما يكون تقييا على وجود قرائن احتفت بتلك الاخبار، وعليه يقال بانه تصحيح فهرشتي وان كان حشيا. على ان لنا يمكن أن نقول بأنه من الصح كما قدمنا ذلك في جوابنا عن مشايخنا الإخباريين عند الكلام في نفي الحاجة إلى علم الرجال معهم وبيان بعض مقالتهم، يمكن أن نقول بما ذكرناه هناك من الصعب جدا القول باحتفاء في جميع رواياتنا بالقرائن التي توجب الاطمئنان بصدورها، ومن رواياتنا روايات الكليني، فمن الصعب جدا أن يقال بأن جميع روايات شيخنا الكليني في كتابه الكافي قد احتفت بقرائن توجب الوثوق والاطمئنان بصدورها. فالنتيجة أن القول بصحة جميع روايات الكافي أمر لا يمكن الالتزام به إلا بناء على المنهج الفهرشتي، وقد عرفت أن المنهج الفهرشتي لا يجدينا شيئا لأن بحثنا في المنهج الرجالي. فبناء على المنهج الرجالي الصحيح هو عدم صحة جميع روايات الكافي. هذا تمام الكلام في كتاب شيخنا الكليني قدس الله نفسه الطاهرة وشهادته. الكلام بعد ذلك في الكتاب الثاني من الكتب الأربعة، وهو كتاب من لا يحضره الفقيه لشيخنا محمد بن علي بن بابوين الصدوق أعلى الله في الخلد مقامه، وهو المولود ببركتي ودعاء الصاحب روحي لتراب مقدمه الفداء، شيخ مشايخنا الأميين، فقيه جليل القدر رفيع المنزلة، ثقة لا مجال للكلام أو القدشة فيه بوجه من الوجوه. قد ادعي صحة جميع روايات كتاب الفقيه، ولذلك يكون كتاب الفقيه موردا للبحث، إذ أنه بناء على أن الصحة أو التصحيح الصادر منه تصحيح للرواية بمعنى استجماع الرواية شرائط الحجية، يكون الكتاب من مصاديق التوثيقات العامة. لما قلت من أن تصحيح الرواية قد يكون منشأه تمامية السند. نعم، لو كان منشأه أمرا آخر كالقرائن المحتفة لم يكن من صغريات بحثنا كما لا يخفى، لأنه سوف يكون من مصاديق التصحيح الفهرشتي الذي قد عرفت قبل قليل أنه أجنبي عن محط البحث. هذا ومنشأ دعوى تصحيح جميع ما جاء في كتاب من لا يحضره الفقيه يرجع لما ذكره شيخنا الصدوق أعلى الله في الخلد مقامه في مقدمة كتابه. قال قدس الله تربته الطاهرة في الجزء الأول في الصفحة الثالثة، أنقل العبارة بنصها: ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رواه، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره وتعالت قدرته، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع. يستفاد من هذه العبارة أمرا: الأمر الأول صحة جميع ما جاء في كتاب من لا يحضره الفقيه، لكونه رحمه الله قد صرح بصحة هذه الروايات وبأنها حجة بينه وبين ربه. الأمر الثاني، ذكر الشيخ الصدوق أن مصادره الحديثية التي اعتمد عليها في نقل روايات كتابه كتب مشهورة معتمدة من قبل الأصحاب، إذ أن أصحابنا يعولون على هذه الكتب ويرجعون إليها. لا يخفى أن ما ذكره من بيان أو الأمر الثاني لا يخفى أن ما ذكره في الأمر الثاني من بيان المصادر التي اعتمد عليها وشرعه لحال تلك المصادر بكونها كتبا مشهورة معولا عليها بين أصحابنا معمولا بما فيها لا ربط له بمحل بحثنا. لما مضافا لما سبق منا بيانه قبل قليل في الإيراد على بعض مشايخنا دام علا من أن هذا إنما يفي للتصحيح الفهرستي ولا ربط له بالتصحيح الرجالي الذي هو محط البحث، فإن ذلك كاف لربط اليد عنه. فإذا العمدة عندنا في المقام هي شهادة الشيخ الصدوق بصحة جميع روايات كتابه بناء على أن تكون أو على أساس أن تكون هذه الشهادة محمولة على التصحيح الرجالي، فيكون قول الشيخ الصدوق رحمه الله بصحة جميع روايات كتابه شهادة منه بوثاقة جميع رواة الكتاب، أو شهادة منه باستجماع روايات كتابه كلها شرائط الحجية فيمكن الاعتماد عليها والتعويل عليها أيضا والبناء على حجيتها. أما إذا كنا بخلاف ذلك فلا. هل أن عبارة الشيخ الصدوق تكشف عن تصحيح لجميع روايات الكتاب لكون روايات الكتاب كلها متوفرة على شرائط الحجية، فيكون الشيخ الصدوق شاهدا بوثاقة جميع الكتاب أو لا؟ هذا ما نتحدث عنه إن شاء الله في البحث القادم، والحمد لله رب العالمين. واجبة على المكلف، قلنا بأنه يجب على المكلف الاتيان بالعمرة المفردة، لكن وجوب الاتيان بالعمرة المفردة على المكلف مطلقا يقولون لا، إذا كان المكلف مستطيعا للعمرة المفردة ولم يكن مستطيعا من الحج فحينئذ يجب عليه الاتيان بالعمرة المفردة، فليس الأمر بقول مطلق. الكلام بعد ذلك في وظيفة من كان حجه غير حج التمتع، من كان حجه حج إفراد وهو الذي يكون قريبا من مكة المكرمة فلا تكون بينه وبين مكة المشرفة المسافة المحددة التي سيأتي بيانها عند تعرضنا لأقسام الحج، وهي المسافة المحددة 16 فرسخين. على اي حال بناء على هذا سوف تكون وظيفته هي الاتيان بحج الافراد. الكلام في هذا من كانت وظيفته حج الافراد وكذا من كانت وظيفته حج التمتع، هل يجب على كل منهما اذا كان مستطيعا للعمرة المفردة غير مستطيعا للاتيان بالحج الاتيان بالعمرة المفردة او لا؟ يقول المصنف اما من كان قريبا فلا ريب في ان صحيحة معاوية بن عمار التي دلت على وجوب العمرة عليه وليس متمكنا وكان غير متمكن من الحج لا ريب في دلالة صحيحة معاوية بن عمار على وجوبها عليه وانها واجبة ويجب عليه الاتيان بها مباشرة وعلى الفور. اما بالنسبة للبعيد فهل انها دالة على الوجوب او لا؟ يقول بحسب الظهور الاول اطلاق صحيحة معاوية بن عمار شامل للبعيد وللقريب فلا يفرق بينهما، العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج، واجبة على الخلق شاملة لمن كان قريبا ومن كان بعيدا دون ما فرق بين هذين الفردين. يقول لكن هناك قرينة خارجية مانعة من التمسك بدلالة هذه الرواية على وجوب الحج على وجوب العمرة على البعيد، وهي كون المسألة ابتلائية، إذ لا ريب في أن الكثير من الناس البعيدين عن مكة يكونون مستطيعين للعمرة المفردة في أشهر الحج غير مستطيعين للحج، فلو كان هناك وجوب على المكلفين الذين هم بعيدين عن مكة لداعا واشتهى، ولو لداعا واشتهى، لكن الحالة أو لكن الأمر على خلاف ذلك، إذ أن المعروف بين الفقهاء هو عدم وجوب العمرة المفردة. بل عن السيد اليزدي قدس الله نفسه الطاهرة في كتابه العروة ارشال عدم الوجوب ارشال المسلمات، مما يستكشف من ذلك عدم وجوب العمرة المفردة. فإذا العمرة المفردة واجبة لمن كان مستطيعا من ادائها ولم يستطع من اداء الحج، بخصوص من كان قريبا من مكة، كانت المسافة بينه وبين مكة اقل من 16 فرسخا، فمن كان كذلك وجب عليه الاتيان بالعمرة المفردة ولا يجب عليه الاتيان بالحج. الكلام بعد ذلك في احكام مكة المقدسة زادها الله عزة وشرفا. فاول الاحكام المذكورة في بالنسبة لمكة المشرفة انه يعتبر في دخول مكة الاحرام، فلا يجوز لاحد ان يدخل مكة دون ان يكون محرما. ويدل على ذلك صحيح محمد بن مسلم، سألت ابا جعفر عليه السلام هل يدخل الرجل مكة بغير احرام؟ قال لا، الا مريضا او من به بطان، يعني من كان مبطونا. خب، بناء على ان الاحرام لا يكون الا بحج او بعمرة، فنقول لا يجوز لاحد ان يدخل مكة الا محرما بحج او بعمرة. فان كان الوقت وقت حج دخل مكة بحج او بعمرة، اذا لم يكن الوقت وقت حج دخل مكة بإحرام عمرة مفردة. هناك بعض الاستثناءات التي تذكر في المقام يأتي الكلام عليها ان شاء الله.